إنما يريد أن يحافظ عليك أنت. فقال أنا أعلمك صحيح، وهعلمك إزاي تسحر وإزاي تاخد قانون الجن وتسخرهم، بس يفهم أن هذا إيه؟ ابتلاء، وابتلاء ده قد تنجح وقد تسقط. لكن قوله فلا تكفر يدل على أنه علم طبائع البشر في أنهم حين يأخذون فرصة أعلى قد يضمنون وقت صفاء نفوسهم، ولكنهم لا يضمنون يوم تعكير إيه؟ نفوسهم. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لأن مدام ربنا اللي مديهم ديا يقدر يسلب الله. افرض ان الله سبحانه وتعالى اقدر انسانا على انه يبقى عنده فلوس وبعدين يروح يشتري له مسدس ويتعلم ضرب النار، اداله امكانيات ولا لا؟ مش عندي انا ولا ايش عندي التاني. على الاول ساعه ما يغضب عليا ولا اي حاجه، يمكن لو ما كانش معاه المسدس كانت كلمه تريحه، انما لو معاه مسدس يعمل ايه؟ يبقى جاب لنفسه ده، ولا ما جابش لنفسه ايه؟ جاب لنفسه ده. فساعه ما يمنع يبقى بده يرحم، ساعة ما يمنع يبقى بده ايه؟ فبقول وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا ايه؟ فلا تكفر. طيب ما دام هيتعلموا الحكاية دي يبقى الحق سبحانه وتعالى يحمي خلقه من هذه المسألة ازاي؟ قال لك يكفي ان تعلم ان الله يقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فلو انك تتبعت هؤلاء لاستزلوك واستنزفوك وتركك الله لهم لأنك اعتقدت فيه. أما إن قلت اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، أقدرت ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ساعة ما ترفض هذه العملية الله لا يمكنهم منك، إنما إن استجبت بقى ورحت لهم شوف بقى يعملوا لك إيه؟ يقول لك هحل لك ويحل لك مرة، وإن بطيت عليه يعقد لك هو عشان تروح عنده. وبعد ذلك أراد الله أن يفضح هذه العملية بقولهم أئن لنا لأجر أو إن لنا لأجر. قال لك يا ساحر يا خايب، أنت عايز أجر؟ طب ده أنت بتدعي إنك بتعمل اللي انت اللي بتجيب، تاخد اجرك من يعرفه. يقول له ما هو ده اللي حاصل، الذين يشتغلون بالسحر، في سحر وشعوذه، في سحر يعني ناس عندهم قوه انهم يعملوا سحر، وفي ناس تشعوذ انها بتعمل سحر، والشعوذه نشات من وجود اصل، لان الانسان لا يدعي الا وجود شيء حقيقي. على الاول نقوم نقول له تعالى بقى شوف رزق اللي بيشتغلوا بالسحر مين اللي ما يعرفوش السحر؟ يبقى ده دليل على ايه؟ طب من فلحهم يفلحوا في روحهم. طب ما يقدروا بقى يجيبوا الفلوس من جيوب الناس ما دام عارف، يقول لك انا هيعرف الفلوس محطوطه فين. طب يا اخويا ما دام عارف الفلوس محطوطه فين، ان كنت امين ولا انتش عايز تسرق؟ في كنوز في الارض هاتها مش مملوكه لحد، خدها. يعني على فرض انك امين قوي وما انتش عايز تاخد من خزائن الناس ولا من جيوبهم، لا خد الكنوز اللي مش مملوكه لحد، خد الشيء اللي الركاز اللي ضائع. انما ده دليل على انك انت رزقك انت من مين. ولذلك تجد ان كلهم بالاجماع يموتون فقراء، بشيع الهيئه، مصابون في الذريه. ليه؟ لانه استغل فرصه لا توجد لبني جنسه. يوم يقول لا مش هتديك حاجة. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يبقى أتعب وما فيهم أنهم ينفعهم، لا يا أخوة دم فلحهم يفلحوا في روحهم. تبقى أنت يبقى إذا الموقف نحن من الحاجات السحر والشعوذة دي وإيه؟ يقول لا أنا أقابل كل ذلك، أنا لا أنكره. ما هي فيها ناس بتنكر العملية دي، تقول لك ما بيحصلش وبتاع ده تمويه. ولذلك هيقولوا في الصحراء بعض العلماء يقول لك ده اللي كانوا جايبين عصيان وحاطين فيها زئبق، فالزئبق لما الشمس بقت تسيحه أو تديله حرارة يقوم ايه يتلوى ومش عارف ايه والحبال ده حنينها مش عارف ايه، عايزين يقولوا لا ده مفيش حاجه من ايه، مفيش حاجه من دي، يقولوا لا. ولذلك حتى بينكروا الجن وبينكروا ان الجن يتمثل باي انسان، وفاتهم ان ال ان ال ان ر ان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه، لقد هممت ان اربطه بساريتي ليتفرج علي غلمان المدينه. فما دام خلق انت ما تدركهمش باحساسك تقول مش موجودين، وجود الشيء شيء وادراك وجوده شيء اخر. الشاهد لما جينا قلنا بقى في كل واحد له قانونه، العفريت من الجن قال ايه، انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قبل ان تقوم من مقامك دي يحددها ايه، كان بيقعد وياهم ساعه ساعتين ثلاثه، يبقى ادي الزمن، يبقى على الزمن ولا لا على الزمن. لكن الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب ده ساعه ما اقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يكون طرفه ارتد ولا ما ارتدش؟ ولذلك القران جابها على طول، فلما راه مستقرا عنده، مساله مش عايزها، مما يدل على ان الله قد خلق الاجناس وخلق لكل جنس قانون، وقد يكون قانون اقوى من قانون، لكن صاحب القانون لا يحتفظ به، لان خالق القانون يبطل القانون ويسلط ادنى ممن له القانون على من له القانون. بالله سحروا اعين الناس، شوف بقى التحذير بسحروا اعين الناس. طب في شيء اللي هي العصي والحبال، وفي ناس ايه بتنظر، هل السحر صب على المرء ام على الرائي؟ سحروا اعين الناس، يبقى كان المرء بحاله عصيان وحبال هي هي، انما الكلام في مين؟ في الرائي. ولذلك قال في آية تانية يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. يبقى السحر ما بيقلبش الحقيقة، الحقيقة تفضل عصا عند الساحر، شايفة كده عصا. ولذلك احنا قلنا فأوجس خيفة، لأن دليل على أنها بقى الحقيقة انقلبت، بقت حية صحيح وبقت صعبان صحيح، وإلا لو كانت سحر كان هو يشوفها إيه؟ عصاي. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. استرهبوهم يعني ايه؟ طلبوا ادخال الرهبه في نفوسهم من هذه الايه العمليه. وطبعا فاهمين ان موسى هيبقى من الايه، من النوع اللي يتاخد كده، نقوم نقول له اصل ده مش من الناس، ده باصطفاء الله له وتاييده من المعجزه بقى ما قاش موسى، انما قانون الذي ارسل موسى هو الذي يتحكم. وجاءوا بسحر عظيم، أمر منطقي، لأن دي عملية إيه؟ دي عملية مباراة كبرى، في فرق بين مباراة في الحارة، وفي فرق بين مباراة في المركز المدرية، ومباراة عالمية بقى، مسألة ترتب عليها هدم ألوهية أو بقاء ألوهية، يبقى لازم يجيبوا آخر إيه؟ آخر ما عنده. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. اشمعنى دي عادة وحي جديد؟ طب ما هو قالوا لما تقابل موسى ألقي العصا ومش عارف، إنما هنا جاب أوحينا جديدة. قال لك فيه فرق بين التعليم للإعداد لما يكون وبين التنفيذ ساعة يكون. هو قال له كده الأول، لكن دي جه الوقت، يبقى عايز أمر جديد، ربما يكون السحر العظيم والاسترهاب والبتاع دخل على مين؟ دخل على بشرية موسى بشيء، يقوم عايزة ايه، مش بالامر القديم، لا وحينا ده له امر جديد دلوقتي. قال لك ازاي دي؟ ام قال لك ما هي القصة بتاعت موسى فيها العجائب دي كلها. احنا لما فرعون كان بيقتل الذكران ويستحي النساء، ربنا عايز موسى ما ينقتلش، قال ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كلمة أرضعيه وإذا خفت عليه يدل على أن العملية المخوفة لسه هتيجي، مش الآن، بيقول لها اذا خفت عليه القيه في الايه في اليم. بالله هات اي امراه كده وقول لها كنت خايفه على ابنك من مش عارف ايه روح ارميه في البحر. طب بالله تصدقك ولا تسخر منك؟ لانها تقول الله كيف انني يعني انجيه من موت مظنون الى موت محقق؟ دي مساله. قال لك لا، لكن وارد الله الى خلق الله لا يصادمه شك فيما يرد، وتاخده كده ولو انه مش معقول. ولذلك خدته ولو انه مش معقول. إذن فيه فرق بين الخاطر يخطر ومقابله يخطر. يقول لا، لكن الخاطر إذا جاء من الله ساعة الخاطر ما ينفذ لك من الله كده ما فيش خاطر تاني يقدر يزاحم. ولذلك لا تطلب عليه دليل. ولذلك راحت لمته في البحر ولا لا؟ طب الكلام ده إمتى بيعلمها؟ إمتى بيعدها؟ إذا حصل المخوف أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في إيه؟ في اليم. وقدر أنها أم. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. ومش بس ردوه إليك وحنديله حاجة ثانية وجاعلوه من المرسلين. إن ردوه إليك نبقى الله في حاجة الأم. قال لا لا، أصل له شغل عندي مش عشان خاطرك بس، ده له مهمة معايا لأنني حرسله رسول. يبقى إن لم أكن أحافظ عليه عشان خاطرك وعواطفك، انما حافظ عليه لانه له مهمه عنده. خلاص حل قوي. تلاقي برضو المساله دي ما جابش سيره التابوت، جاب سيره التابوت لكن في ايه تانية يقول ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت. ما جاتش في اللقطه الاولانيه، فاقذفيه في اليم واطمئن. ما قالهاش ولا تخافي ولا تحزني، جاب لها ليه ما تخافش ولا تحزن؟ قال فليلقه اليم بالساحل. انا القيت امر للبحر انه ساعه ما يترمي يطلق الساحل. ديك قال ولا تخافي ولا ايه؟ بده يقول لها ليه ما تخافيش؟ لانني القيت امر فليلقه اليم، لم لم الامر فليلقه اليم بالساحل. يعني كانه طب ايه دي الحكايه دي جت امتى ودي جت امتى؟ أم قال لك هي الأولانية فإذا خفت عليه إعداد للحدث قبل أن يجيء، لكن لما جه بقى وحيقتله ويعمله تنبيه إلى الإعداد الذي قاله ساعة مجيء المسألة. زي ما تكون أنت بتقول الواحد لما يحصل كذا وبعدين تقول له اسمع يبقى فيه. فولذلك إذ أوحينا إلى أمك ما عاد تجد اللقطات سريعة. إذ أوحينا إلى أمك ما قالش إيه، ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه أوامر كده بصراحة. لأن ده إمتى؟ ده ساعة الحدث نفسه. إنما ذكها فيه رتابة وبطء لسه لأنه إعداد لما يقول، إنما ده ساعة كام. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطي كل جنس قانونه، وكل قانون يجب أن يحترم في نطاقه، لأن تكافؤ الفرص بين الأجناس هو اللي لازم يكون. الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يبين لنا هذه المسألة قال إن أنا ساعة أأمر أمرا اوعى تاخده السطحش، يبقى خد معطيات خلف الأمر. مثلا يجي الحق سبحانه وتعالى في آية الدين، واحد بيستدين يبقى محتاج ولا مش محتاج؟ طب واحد يدين يديله يبقى قادر ولا مش قادر؟ طيب إن هو اللي في حاجة إلى أننا يعني نكون في صفه، إن هو المدين لأنه ضعيف وعاجز وهو يقوم ربنا لما يقول اكتبوا الدين ده بيصعبها على مين؟ لا على المدين. قال اكتبوا إيه؟ يبقى بيصعبها على مين؟ الله بيصعبها على الضعيف. طب ما كان يسيبها كده يمكن ما يكتبوش يمكن حاجه. قال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ليه؟ في ظاهر الامر انه بيحمي مين؟ بيحمي الدائن وفلوسه. قال لك ملحظ، والاهم منه انه يحمي المدينه من نفسه، لانه ما كانش موثق عليه الدين يعمل ايه؟ صح. لكن ما دام موثق يعمل ايه؟ يضطر يتجدعن ويشتغل، يبقى أفدنا الوجود طاقة فاعلة. انما لما تحصل الحكايه دي ايه اللي يحصل؟ واحد ضحك على واحد وشاعت المساله، يبقى ما حدش يدي حد، يبقى افسدنا قضيه اقتصاديه ولا ما افسدناهاش؟ يبقى اذن هو وان كان في ظاهر الامر يحمي الدائن، انما في باطن الامر يحمل ايه؟ المدين. ليه؟ ام قال لك لان في فرق بين ساعه التحمل للحكم وساعه اداء الحكم. ساعة أداء الحكم يجي واحد يقول لك أنا عندي 1000 جنيه والله خايف لا يضيعوا مني، فخذهم أمانة عندك لحد ما عوزهم. معنى أمانة يعني ما فيش وصل، يعني ما فيش شهود، والأمر مردود لأمانة المودع عنده، إن شاء أنكر وإن شاء أقر. يوم واحد يقول له طيب هات، وفي ذمته ونيته أنه ساعة ما يجي يطلبهم يدهم، ده ساعة التحمل. إنما لا يضمن نفسه ساعة الأداء، يمكن ساعة الأداء تجي له ظروف ملخبطاه يقول لك يا شيخ صهين عندي ومش عارف إيه ولا بتاع. يبقى فيه فرق بين أن تقبل ساعة الإيه؟ التحمل وساعة مين؟ اللي خد ساعة التحمل والأداء معا قال له يا شيخ ابعد عني أنا راجل ليا ظروف مش عارف إيه، لا مش غادر، لا بلاش. يبقى لأنه مش آمن نفسه إمتى؟ ساعة الأداء. فالذي يتعلم شيئا يناقضه ناموس وجوده نقول له احذر أن تبتلى وأن تفتن وأن تستعمل ذلك. يمكن تقول أنا هستعملها في الخير، واللي يجي لي مزنوقة أعملها له، ويقول له أنت بتتكلم على وقت التحمل، إنما ما بتتكلمش على وقت الإيه؟ على وقت الأداء. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. الإفك قلب الشيء عن وجهه، ومنه الكذب. ليه؟ لأن كل شيء له نسبة كلامية نتكلم به وله نسبة واقعية. إذا قلت مثلا محمد مجتهد، دي نسبة إيه؟ كلامية. فيه واقع، أيوجد واحد اسمه محمد وصحيح موصوف بالاجتهاد؟ يقول لك يقوم النسبة الكلامية وافقت النسبة الايه؟ الواقعية الخارجية. يبقى ده الكلام صدق ولا لا؟ لكن لما يكون كذب، انا قلت محمد مجتهد ولا في محمد، وان كان في محمد مش مجتهد، يبقى النسبة الكلامية خلفت النسبة الايه؟ الواقع. يبقى قلبت المسألة ولا ما قلبتهاش؟ ولذلك بنسميها ايه؟ بنسميها كذب، وشدته افك. أو الكذب أن لا تطابق وإن لم تكن تعلم، والإفك أنك أنت تعمده افتراء. يعني أن ألك عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، برضو فإذا الفجائية، تلقف تبتلع، ما يأفكون يعني عملية الكذب بتاعته. وهم ألقوا في آية أخرى ألقوا حبالهم، وبعدين من خيبتهم قالوا بعزة فرعون. عزة فرعون ايه ده؟ هو جاي يستنجد بيكم. خيبة ايه دي؟ ده خايب وده اخيب. فاذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق. يا سلام، مش كلمة وقع الحق؟ يعني صار الحق النظري واقعا ملموسا. ساعة ما تقول يا مش قلت لك كذا، اهو وحاصل يا سيدي، انت كنت عيله على كذا وكذا وكذا ويحصل كذا وكذا وبعدين يحصل بالفعل، تقول له ايه؟ اهو حصل يا سيدي. ليه؟ الى ان هناك فارق بين كلام يلقى نظريا وبين كلام يؤيده مين؟ والواقع. ولذلك وقع. والوقوع عادة يكون من اعلى، سقوط كده من ايه؟ من اعلى. يعني كل واحد ايه؟ كل واحد يشوفه يا رب. فوقع الايه؟ الحق. اما ان تقول انه ثبت واصبح بعد ان كان كلاما خبريا يصح ان يصدق ويصح ان يكذب، صار بوقوع به بصدقه واقعا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اللي هو ايه؟ من السحر. ما دام وقع الحق لجهة لصالح موسى وبطل ما كانوا يعملون من المقابلين وهو مين؟ وهم السحر. يبقوا غلبوا ولا ما غلبوش؟ غلبوا هنالك. ومدام غلبوا هنالك يبقى بس مش غلب بس، اللي استنجدوا بيهم وهم نفسهم اللي جايين وياما بقى بحبالهم وعصيهم وجايين يعني مستنجد بيهم وجايين، يبقى في صغار ولا لا؟ صغار للمستدعي وصغار للمستدعى. وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين. شو بقى؟ ما قالش وسجد السحرة، لا، والقي مما يدل على ان خروجهم للسجود مش برايهم، ده عمليا بهارية من اللي حصل، كأن شيئا آخر ألقاهم ساجدين، ما فيش لهم إيه. وده اللي قال لك دي انبهار الحق بقى، ساعة ما يكون هو فاهم إنه هو بيسحر وهو بيعمل وبعدين يلاقي حاجة تانية غير الله. أم قال لك ليه؟ أم قال لك لأنه حينما ألقيت العصا لم يروها عصا وإنما رأوها إيه؟ قال لك ده الحكاية مش من بتاعتني، ما هم شايفين بتاعتهم عصا، قال لك ده الحكايه مش ايه، مش بتاعتنا دي، فراحوا عاملين ايه. وبعدين شافوا ان ده قالهم ان العصي والحبال اللي جايه من المدائن حينما ذهب اليهم الحاشرون ليجمعوهم كانت 70 حمل بعير، العصيان اللي جايه والحبال 70 بعير. وبعد ذلك العصا اللي بقت حيه او صعبان لقفت كل دي، وحجم العصا هو حجم العصا. ايش هذا؟ قال لك ده الحكايه دي بقى مش شغلتنا. لا لا لا لا. ولذلك انظر بقى الى الاستجابه. والقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين. طب هم سجدوا بعد الايمان ولا امنوا بعد السجود؟ النص هنا انهم امنوا بعد ايه؟ بعد السجود. لكن الأصول ده ما يسجدش إلا لأنه أعمل. أم قال لك الإيمان عمل قلبي والسجود عمل عضلي، فهو آمن بقلبه فسجد. وهو قال فسجدوا وآمنوا ولا قالوا آمنا؟ يبقى فيه فرق بين أن يؤمنوا فيسجدوا ثم يقولوا آمن، يعلنون إيمانهم فيقولوا آمنا برب العالمين. يبقى ما ترتبش أنت سجود على إيمان، إنما رتب السجود ويمين وهي القول بالإيمان، إعلان الإيمان. إعلان الإيمان شيء والإيمان والإيمان، فكأنهم آمنوا فخروا ساجدين. وبعدين قالوا ايه اللي جرالكم؟ كأن الناس قالوا لهم ايه اللي جرالكم؟ قالوا امنا برب العالمين. يبقى اللي بيجي يستدرك على النص ما بياخدش باله، هل الترتب سجود وايمان ام الترتب بين سجود وقول اننا امنا؟ ده قول اننا امنا، وما دام قول اخبار عن الايمان، وما دام اخبار عن الايمان يبقى الايمان اتوجد. يبقى لما حصلت الحكايه دي ايه اللي حصل؟ امنوا فسجدوا فاستغرب منهم السجود هذا. قالوا له لا ما تستغربوش، ان احنا امنا برب العالمين. قالوا امنا برب العالمين. قيل في بعض التفاسير ام فرعون قعد قال من رب العالمين؟ هو حيمررها كده؟ فهم زودوا قالوا رب موسى مش انت. ام قال طب من اللي مربيه؟ قالوا هارون. ليك في ده حاجه اخرى؟ قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون، يبقى انقطعت الايه. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ برضو قال لسه عامل إله. آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. لأن لما بنوا إسرائيل اختلطوا بالناس في مصر، برضو منهم من تعلم السحر ومن القبط من كان بيعرف السحر. قال لا ده الحكاية دي انتوا اتفقتم مع موسى ما هو بده يخرج من المأزق علشان الناس اللي هم شاهدين المسألة ما يتشككوش في ألوهيته، وبعد ذلك ينهدم كل الصرح اللي هو عمل. قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. مكر يبقوا انتوا اتفقتوا مع مين؟ ولذلك هيجي يقول إنه لكبيركم الذي علمكم الايه؟ السحر. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وعيد يعني لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ماذا يكون الرد الذي خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم؟ يقولوا إيه؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. انت هتعجل لنا بالخير، هتعجل لنا بالخير، لانك انت هتعمل فينا كده ونروح لايه؟ لربنا. يبقى جوار ربنا ولا جوارك انت؟ يبقى انت لو كنت ناصح ما تعجلش لنا بالجزاء الحلو ده، انما انت خايف حتى في العقوبة بتاعتك. او انا الى ربنا لمنقلبون، يعني وان لم تمتنا هذه الميتة برضو احنا هنموت. رجوعنا الى الله امر ايه؟ امر مقطوع به. تبقى انت عملت ايه؟ ما احنا ولو لم تصنع معنا ذلك برضو هنعمل ايه؟ انا الى ربنا لمن ايه؟ لمنقلبون. كأنهم ابطلوا ايه؟ بكلمة فسوف تعلمون. لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين. قالوا إنا إلى ربنا لمنقلبون. منقلبون. وما تنقم منا، شو التقريع بقى؟ مش المسألة مرت كده؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ما الذي تكرهه منا؟ ما هو تنقم يعني تكره. ما الذي كرهته منا؟ أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وهل الإيمان بآيات الإله حين تجيء مما يكره؟ دي بيسموه في اللغة تأكيد المدح بما يشبه الذم. يقول لك إيه؟ ماذا تكره فيه؟ أصدقي؟ أأمانتي؟ أجودي؟ أعلمي؟ كأنه يعدد أشياء الواقع أنها لا إيه؟ لا تكره. يبقى أنت اللي مقاييسك غلط، لأن ما دام هتكره مني أني أمين يبقى مقياسك غلط. تكره مني أن عالم تبقى مقاييسك غلط. تكره مني ان شجاع تبقى مقاييسا غلط، لان هذه اشياء مما لا ايه؟ مما لا. ولذلك يقول لك ايه الشعر؟ ولا عيب فيهم غير ان. ساعه ما تسمع غير ان دي اكنه هيجيب عيب ولا لا؟ ها؟ لا عيب فيهم غير ان. ساعه ما تسمع غير ان دي يبقى تفهم ايه؟ هنقول فيهم عيب. غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني أنهم شجعان يقودون. لا أكنه قال لا عيب فيهم إلا أنهم إيه؟ شجعان. وهل الشجاعة مما يعاب؟ يقول لك لا عيب في فلان إلا أنه جريء في الحق. طب وهي دي مما تعاب؟ تبقى أنت بتأكد المدح بما يشبه الإيه؟ بما يشبه الذم. وما تنقم منا، أي ما تكره أو تعيب أو تلمنا عليه، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ده كلامهم له. ثم اتجهوا إلى الرب الحقيقي فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا. الإفراغ إن إناء كده ينصب كده على شيء ليغمره، وكأن رب يقوله الصبر اللي عندك كله يا رب تجيبه لنا. ليه؟ لأنه هو قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولا أصلي، جاب اللي عنده كله، فإحنا عايزين صبر اللي عندك كله. نعم، أفرغ علينا صبر. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ولذلك قال بعض العارفين بالله عجبي لسحرة فرعون. كانوا أول النهار كفرة سحرة، وكانوا آخر النهار شهداء بررة. وقال الملأ من قوم فرعون، طبعا القسم الآخر بقى اللي هم المقربين لل، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. الله، ده يدل على أنه هو ما تعرضش لموسى بأي حاجة. ليه؟ لأن لا تزال صولة الحق ورهبة اليقين خلاها متخذ من مين؟ متخذ من موسى، وهو أول من يعلم أن دي مسألة إيه؟ أن المسألة اللي هو عاملها في قلوده ده كلها كذب، ويعلم جيدا أن موسى إيه؟ أن موسى على حق، إنما المسألة انهزام كده أمام ما هي السهلة على النفس البشرية. ولذلك بقى موسى ما عملش، قال له الله أنت حسيب موسى يظهر بقى أن بعد العملية دي و السحر قالوا سجدا وقالوا له الحوار ده ولا اخره، كان موسى بقى ايه هو وسيدنا هارون بقى ايه سابوا الحكايه ومشوا، ام هو لا قبض عليهم ولا عمل فيهم اي حاجه ولا مما يستدعيه الموقف. قال الملأ من قوم اتذر موسى اي اتدعه وتتركه ليه؟ ليعمل ايه؟ ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. يذرك اي يدعك وايه؟ ما هو بقى كان في فرعون كان فاهم ان في آلهة علويين وآلهة سفليين، انما هو مسك السفل ده كله ورب الله هو اللي هو. قال له حيذرك وإلهتك، وفي قراءة ويذرك وإلهتك يعني ألوهيتك، يسيبك انت والايه الألوهية بتاعتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. برضو ما تعرضش الموسى، لا يزال خوفه من موسى مش مخليه يهوب ناحيته ولو بكلمة، مش غادر، هو خايف إن عمله كده يلتفت له لفتة تانية. ولذلك يؤكد أن الثعبان الذي انتقل فتح شدقيه هكذا واتجه إلى، فقال كف عني وأؤمن بك، اكففوا عني وأنا إيه يعني. ده كل دي مسائل قالت، إنما الموقف يتحملها ولا ما يتحملهاش، لان ازاي موسى يبقى عمل العمليه دي كلها وبعد ذلك يسيبه كده من غيره، وبعد ذلك يجي يقول نقتل الابناء ونستحي النساء، ولا جابش برضه سيره مين؟ ما جابش سيره موسى. سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. القوي حين يملك ملكه للضعيف لا يجعله يشد الخناق عليه شدا ليفتك به، لأنه فهم أنه ضعيف وفي أي وقت يستطيع أن يناله. لكن لو أنه قوي يقول لك إن ما عملتش فيه كده يتعبه، لكن لما يكون ضعيف يقول لك في أي وقت إيه أجيبه ما يجراش أي حاجة. فهو بده يقول إيه؟ إحنا فوقهم قاهرون يعني مسيطرون وغالبون، ولن يستطيعوا أن يفلتوا إيه؟ أن يفلتوا منا. هنا سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. طبعا الأبناء هم عدة العدة، والنساء عادة على الحجاب وعلى الستر وعلى المش عارف إيه. وفي إبقاء المرأة وقتل الرجل إذلال للرجال، لأن نسائهم تتعب. ولذلك كان العرب لما يعملوا غارة ولا أي حاجة أول ما ياخدوا مين؟ الستات بتاعتهم وإياهم. ليه؟ عشان الحمية، ما فيش واحد يخور ومراته شايفاه ولا أخته ولا بنته ولا مش عارف إيه، وبعدين يخافهم ينهزمهم العدو يمسك نسائهم ويأخذهم سبايا. فكونوا بيعمل إذلالين اثنين، إذلال أنه بيقتل الأبناء ويستحي مين؟ يستحي النساء. ودي عملية كانوا بيعملوها من الأول. ليه؟ لأن احنا قلنا لما طرد ملوك الهكسوس اتجه الفراعنة إلى إزاء مين؟ إزاء بنو إسرائيل اللي كانوا في صف مين؟ في صف الهكسوس، فبقوا يعملوا فيهم الايه العملية دي. وعملية موسى وإن ربنا قال لأمه إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي كانت نتيجة برضو، لأنه بيقتل مين؟